أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Yeah! one. بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاج محمد